أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيب إله العالمين محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. واللعن الدائم على أعدائهم من الآن إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. وبعد، كان الكلام في تقسيم الكلي إلى طبيعي وإلى منطقي وإلى عقلي، وقلنا إن الكلام يقع في ثلاثة مقامات. المقام الأول حول الكلي الطبيعي، المقام الثاني حول الكلي المنطقي، المقام الثالث حول الكلي العقلي. وذكرنا أن البحث يمر بمرحلتين: المرحلة الأولى بيان الأقسام الثلاثة بنحو الإجمال، وذكرنا بأننا إذا قلنا الحيوان كلي فتارة نقصر النظر على ذات الموصوف وهو الحيوان بغض النظر عن صفته، وهذا هو المعبر عنه بالكلية الطبيعي، وأخرى ننظر إلى الوصف مجردا عن الموصوف، أي ننظر إلى عنوان الكلي وهو عنوان ما لا يمتنع فرض صدقه على كثيرين بغض النظر هو حيوان هو إنسان هو شجر، وهذا هو المعبر عنه بالكلي المنطقي. وأخرى يلحظ العاقل الصفة مع الموصوف، أي كون الحيوان كليا بقيد أنه كلي، وهذا هو المعبر عنه بالكلي العقلي. المرحلة الثانية، عليكم السلام، البيان التفصيلي. أما المقام الأول فيه فهو حول بيان الكلية الطبيعي، ويقع الكلام في الكلية الطبيعي ضمن جملة من النقاط. النقطة الأولى في بيان معنى الكلية الطبيعي. الكلية الطبيعي هو الماهية التي عرضت عليها الكلية، فالماهية معروضة عرضا عليها مفهوم الكلي، كقولنا الحيوان كلي. الحيوان ماهية عرضت عليها عنوان كلي، فإذا لاحظ العقل طبيعة الحيوان ماهية الحيوان وقصر من حيث هي والمراد من ملاحظة ماهية الحيوان من حيث هي قصر النظر على ذاتها وذاتياتها، ولا يلحظ الذهن شيئا وراء الذات والذاتية. يلحظ الحيوان الذي هو جسم حساس متحرك بالإرادة، ولا يلحظ شيئا زائدا على ذات الحيوان وذاتيات الحيوان، وهذا هو المعبر عنه لحاظ طبيعة الموضوع من حيث هو هو، والمراد من حيث هو هو هو قصر النظر على الذات والذاتيات، ولا يلحظ شيء زائد على ذات الحيوان. إذن الكلي الطبيعي المراد به الماهيات التي لوحظت من حيث هي والتي عبرنا عنها في الليلة الماضية في الدرس الماضي بالمعقولات الماهوية، لكنه يوجد نقاش حول أمرين. الأمر الأول، هل أن الكلي الطبيعي هو الماهية التي عرضتها الكلية، أم أن الكلية الطبيعي هو نفس الماهية وإن لم تعرض عليها الكلية؟ مثلا تارة نقول الإنسان كلي، فهنا عندنا ماهية الإنسان عرضت عليها الكلية، والكلي الطبيعي أن نلحظ طبيعة الإنسان من حيث هو أي لا نلحظ إلا كونه حيوانا ناطقا. فالكلية وإن عرضت على ماهية الإنسان لكن العقل لم يلحظ إلا ماهية الإنسان من حيث هي، أو أن الكلي الطبيعي هو نفس ماهية الإنسان سواء عرضت عليها الكلية أو لم تعرض عليها الكلية، فيقال ماهية الإنسان كلي طبيعي، البقر كلي طبيعي، الشجر كلي طبيعي حتى وإن لم تعرض عليها الكلية. وبعبارة أخرى الإنسان كلي طبيعي سواء قلت الإنسان كلي أو لم تقل الإنسان كلي، أيهما الصحيح؟ كلاهما صحيح، لأن المناط في تحديد الكلي الطبيعي لحاظ الماهية من حيث هي، سواء عرضت عليها الكلية لم تعرض عليها الكلية، المهم قابلية الماهية لعروض الكلي عليها، هذا هو المناط، قابلية الماهية لأن يعرض عليها عنوان الكلي، سواء قلت الإنسان كلي فهنا الكلي قد عرض على الإنسان فعلا، أو قلت الإنسان فقط وسكت فنقول الإنسان قابل لأن يعرض عليه عنوان الكلي، هذا أولا. أما الأمر الثاني، الكلي الطبيعي نفس الماهيات الإنسان الشجر البقر الفرس التي تقبل عروض الكلي عليها، لكنه وقع الخلاف بين الأعلام في بيان المراد من الماهية، أي ماهية التي إذا عرضت عليها الكلية عبرنا عنها بالكلية الطبيعية؟ هل المراد بالماهية الماهية لا بشرط القسم، أو الماهية لا بشرط المقسم، أو الماهية المهملة؟ ذهب المحقق السيد العلامة صاحب الميزان قدس سره إلى أن المراد بالكلي الطبيعي هو الماهية لا بشرط المقسم، وذهب المحقق الطوسي عليه الرحمة إلى أن المراد بالكلي الطبيعي هو الماهية لا بشرط القسم، ولعل هذا أيضا يستفاد من عبارات الشيخ المظفر في منطقه وفي أصوله. وذهب المحقق السبزواري صاحب المنظومة إلى أن الكلي الطبيعي هو الماهية المهملة. أما بيان الحق في المسألة ودليل كل مسألة فهو موكول إلى علم الفلسفة، ولكن أحببت أن أشير إلى موضع الخلاف، والمسألة يطول بحثها وأدلتها. هذا فيما يرتبط بالنقطة الأولى حول بيان الكلية الطبيعي. نشير في المقام إلى أن الماهية تارة يعرض عليها عنوان الكلي كقولنا الإنسان كلي، وهنا يعبر عن الماهية بالكلية الطبيعي، وأخرى يعرض على الماهية النوع، كقولنا الإنسان نوعان، فيعبر عن الماهية بالنوع الطبيعي. وأخرى يعرض على الماهية الفاظ، كقولنا الناطق فصل، فيعبر عن الماهية بالفصل الطبيعي. وأخرى يعرض على الماهية الخاصة، كقولنا الضاحك خاصة، فيعبر عنها بالخاصة الطبيعية. وأخرى يعرض على الماهية العرضي العام، كقولنا الماشي عرضي عام، ويعبر عن ذلك بالعرضي العام الطبيعي. إذن نحن المهم في الطبيعي هو لحاظ الماهية من حيث هي هي، سواء العارض كان عنوان الكلي، كان عنوان النوع، كان عنوان الفصل، كان عنوان الجنس. فنقول إذا كان العارض هو الجنس نعبر عنه بالجنس الطبيعي، النوع نعبر النوع الطبيعي، وهكذا. ولكنهم عندما عبروا بالكلي الطبيعي، نظرا إلى أن المثال المتداول هو الإنسان كلي أو الحيوان كلي. النقطة الثانية حول بيان مسألة وجه تسمية الكلي الطبيعي بهذا الاسم. هنا تفسيران. التفسير الأول يذهب إلى أن الوجه في تسمية الكلي الطبيعي بهذا الاسم نظرا إلى أن معروض الكلي هو الطبيعة من حيث هي هي، يعني لحاظ طبيعة الإنسان ماهية الإنسان من حيث هي هي، والمراد بالنظر إليها من حيث هي هي قصر النظر على ذاتها وذاتياتها. يعني لم نلحظ إلا الحيوان الناطق بغض النظر أنه كلي أو ليس بكلي. فلما كان معروض الكلي هو الطبيعة من حيث هي هي سمي الكلي الطبيعي بهذا الاسم. وأما التفسير الثاني يذهب إلى أن الوجه في تسمية الكلي الطبيعي بهذا الاسم لأن الكلي الطبيعي متحقق في الطبيعة وعالم الأعيان والخارج، فلما كانت الطبيعة لها تحقق في عالم الطبيعة أي عالم العين أي عالم الخارج سمي بالكلية الطبيعي لوجوده في عالم الطبيعة، فالإنسان له وجود في الخارج. التفسير الأول أشمل من التفسير الثاني، ووجه الشمول أن يقال أن التفسير الأول الذي يذهب إلى أن سبب التسمية كون المعروض هو الطبيعة، نقول هذا ينسجم مع القول بوجود الكلي في الخارج أي الكلي الطبيعي، وحتى مع القول بعدم وجوده، لأن هناك نزاع بينهم هل أن الكلي الطبيعي متحقق في الخارج أو ليس متحققا في الخارج. سواء قلنا بأن الإنسان وهو الكلي الطبيعي موجود في الخارج أو ليس موجودا في الخارج فنقول المعروض هو الطبيعة. أما التفسير الثاني الذي يذهب إلى أن تسمية الكلي الطبيعي بهذا الاسم من باب أن الكلي الطبيعي موجود في عالم الطبيعة، نقول هذا لا ينسجم إلا إذا قلنا بأنه موجود في الخارج أما على القول بعدم وجوده لا يشمله هذا التفسير. النقطة الثانية وهي الثالثة عفوا وهي المهمة حول مسألة وجود الكلية الطبيعي، وهنا في هذه المسألة نتعرض إلى ثلاثة أسئلة. السؤال الأول، هل الكلية الطبيعي كالإنسان كالبقر كالحيوان كالشجر موجود في الخارج أو لا وجود له إلا في أفق الذهن فقط؟ السؤال الثاني، بعد الفراغ عن وجود الكلية الطبيعي كالإنسان والشجر في الخارج، ما هو نحو وجوده؟ هل هو موجود بوجود منحاز مستقل عن وجود أفراده، أم أنه ليس وجوده إلا بوجود أفراده؟ السؤال الثالث، بعد الفراغ أنه موجود بوجود أفراده، ما هي نسبة عليكم السلام ما هي نسبة وجود الكلية الطبيعي إلى أفراده؟ هذه ثلاثة أسئلة نعرضها في المقام. أما فيما يرتبط بالسؤال الأول، هل الكلي الطبيعي موجود في الخارج أو ليس موجودا في الخارج؟ المراد بالكلي الطبيعي يعني الإنسان، الإنسان موجود في الخارج أو ليس موجودا في الخارج؟ نحن ذكرنا بما أن الإنسان من المعقولات الماهوية، المعقولات الماهوية لها تحقق في الخارج. هنا مذهبان، المذهب الأول ما ذهب إليه جمهور المتكلمين وبعض المتأخرين كالمحقق التفتازاني في التهذيب، في تهذيب المنطق، ذهب إلى إنكار وجود الكلية الطبيعي في الخارج، وما هو موجود ليس إلا الأفراد فقط، فالإنسان لا وجود له في الخارج، الذي موجود في الخارج هو زيد، هو بكر، هو عمر، هو خالد، ليس أكثر، وأما الإنسان لا وجود له إلا في الذهن. المذهب الثاني مذهب جمهور الحكماء، وذهب إلى ذلك الشيخ الرئيس في الشفاء، وذهب إلى ذلك المحقق الطوسي، وذهب إلى ذلك العلامة الحلي، وذهب إلى ذلك العلامة الطباطبائي، وكثير من الفلاسفة، إلى أن الكلي الطبيعي له وجود وتحقق في الخارج. فالإنسان موجود في الخارج، الشجر موجود في الخارج، البقر موجود في الخارج، الحيوان موجود في الخارج. أما دليل المذهب الأول الذي ذهب إلى أن الكلية الطبيعي لا وجود له في الخارج، فحاصل دليله هو برهان التضاد، وبيان برهان التضاد ضمن مقدمتين، حيث استدل به أي بهذا البرهان على عدم وجود الكلية الطبيعي في الخارج. المقدمة الأولى وهي كبروية، يستحيل اتصاف شيء واحد بصفات متضادة متقابلة، فلا يقال محمد هو عالم وجاهل من جهة واحدة، ولا يقال محمد طويل وقصير، ولا يقال محمد أسود وأبيض، لاستحالة اجتماع الضدين. هذه هي المقدمة الأولى. المقدمة الثانية، الإنسان بالنسبة إلى أفراده هو واحد، فالإنسان الموجود ضمن زيد هو نفس الإنسان الموجود ضمن عمر وضمن خالد وضمن بكر، وإنما الفرق ليس إلا في العوارض المشخصة. فالفارق بين زيد وبين عمرين كون أحدهما طويل والآخر قصير، والفارق بينهما كون أحدهما أسود والآخر أبيض، كون أحدهما ينام والآخر لا ينام. إذن الفارق فيما بين الأفراد بالعوارض المشخصة. وإلا معنى الإنسان، الإنسان الموجود في كل فرد هو إنسان واحد. بناء على هاتين المقدمتين نقول إذا قيل بأن الإنسان موجود في الخارج، نقول الإنسان في الخارج هو واحد، أفراده متعددة. هذا الإنسان الواحد يتصف بأنه طويل وبأنه قصير. لماذا؟ لأن الإنسان الموجود في محمد الطويل هو نفس الإنسان الموجود في محمد القصير، والإنسان الموجود في محمد الأسود هو نفس الإنسان الموجود في زيد الأبيض. إذن سوف يكون الإنسان طويلا قصيرا، أسودا أبيضا، نائما مستيقظا، فيلزم اتصاف شيء واحد بصفات متضادة. وقلنا في المقدمة الكبروية يستحيل اجتماع صفات متضادة على شيء واحد. إذن وجود الإنسان في الخارج يترتب عليه أنه يتصف بأمور متضادة وهو محال، ولهذا لا وجود للإنسان إلا في أفق الذهن ليس أكثر. هذا هو الدليل على عدم وجود الكلية الطبيعي في الخارج. لا لا لا، وجود الإنسان، الإنسان هل موجود في الخارج أو ليس موجود في الخارج؟ بالمفهوم لا وجود له إلا في الذهن. نتكلم عن الوجود، وجود الإنسان له تحقق في الخارج أو ليس له تحقق في الخارج؟ ليس الموجود في الخارج إلا الأفراد، هذا قلنا. الذي في الخارج هو فرد الإنسان لا نفس إنسان. وبعبارة صاحب التهذيب المحقق التفتزاني، وليس معنى وجود الكلي في الخارج إلا بمعنى وجود أشخاصه، أي وجود نفس الأفراد. شيخنا، نحن قلنا بأننا لا نلحظ الإنسان بقيد الكلي، نفس الإنسان بما هو إنسان. خب لا بأس، خب احنا في عرض الأدلة الآن. هذا هو المذهب الأول. هذا الدليل يمكن أن يشكل عليه بأننا نسلم بالمقدمة الأولى، وهي استحالة اتصاف شيء واحد بصفات متضادة. هذه قضية وجدانية بديهية. أما ننكر المقدمة الثانية، وهي أن نسبة الإنسان إلى كل فرد نسبة واحدة، بل نقول أن الإنسان الموجود ضمن زيد هو غير الإنسان الموجود ضمن عمرو، هو غير الإنسان الموجود ضمن بكر. بناء على ذلك ماذا ينتج؟ ينتج أن الإنسان المتصف بالطويل هو ضمن زيد الطويل، والمتصف بالقصير هو ضمن بكر القصير. نعم، لو قلنا بأن الإنسان في جميع الأفراد هو إنسان واحد لازم أن يكون متصفا بصفات متضادة، بل نحن لا نلتزم بذلك، بل نقول بأنه لو كان عدد أفراد الإنسان مليون فردا لكان عندنا مليون إنسان. فستتعدد الإنسانية بتعدد أفرادها. هذا نظير ما يقال في علم الأصول، إذا قال المولى أكرم كل عالم، نقول في المقام لو كان عندنا 100 عالم في الخارج فعندنا 100 وجوب، كل فرد من أفراد العالم متوجه إليه يتوجه إليه وجوبون. كذلك في المقام لو كان عندنا 100 فرد في الخارج فعندنا 100 إنسان، لا أن الإنسان واحد في الخارج. فإن قلت نحن لا نتعقل بأن الإنسان الذي هو ضمن زيد يغاير الإنسان الذي ضمن عمر، لأن الإنسان هو بمعنى الحيوان الناطق، وإنسانية زيد حيوان ناطق، وإنسانية عمر حيوان ناطق، فكيف تتعدد الإنسانية؟ نقول وحدة الإنسانية بلحاظ المفهوم، وهنا الكلام ليس بلحاظ المفهوم، مفهوم الإنسان في الجميع هو بمعنى واحد، ولكن الإنسانية العددية الإنسانية الموجودة ضمن زيد تغاير مصداقا الإنسانية الموجودة ضمن عمرين، وهذا ما نبينه إن شاء الله في السؤال الثالث أكثر. المذهب الثاني الذي يرى بأن الكلية الطبيعي له تحقق وله وجود في الخارج، استدل على ذلك بدليلين. الدليل الأول يمكن أن نعبر عنه ببرهان الجزئية، والدليل الثاني نعبر عنه ببرهان المقسمية. أما البرهان الأول وهو الذي تعرض إليه المصنف حاصله ضمن مقدمتين، المقدمة الأولى الفرد من الطبيعي موجود في الخارج، الحيوان ما هي أفراده؟ البقر، هذا البقر فرد من أفراد الحيوان، هذا الأسد فرد من أفراد الحيوان، هذا الإنسان فرد من أفراد الحيوان. فنقول الفرد كهذا الأسد من الطبيعي موجود في الخارج، هذه هي المقدمة الأولى. المقدمة الثانية الطبيعي يعتبر جزءا من هذا الفرد المتحقق في الخارج، فالحيوان يعتبر جزءا من جزءا في ضمن هذا الأسد الموجود في الخارج، والحيوان يعتبر جزءا من هذا البقر المتحقق في الخارج، والحيوان يعتبر جزءا من هذا الإنسان المتحقق في الخارج. بناء على ذلك نقول إذا كان الحيوان طبيعي الحيوان هو جزء من فرد متحقق في الخارج، نقول جزء الجزئي جزء، الطبيعي موجود في الخارج لأن جزء الموجود لابد أن يكون موجودا. إذا كان الحيوان هو جزء من شيء موجود لابد أن يكون الحيوان موجودا، لأنه إذا وجد الكل لابد أن توجد الأجزاء. فإذا كان الحيوان هو جزء من هذا الأسد المتحقق في الخارج لابد أن يكون الحيوان موجودا. لماذا؟ لأن جزء الموجود لابد أن يكون موجودا، إذا كان الكل متحققا في الخارج فأجزاؤه لابد أن تكون متحققة في الخارج، وهذا هو الدليل على وجود الكلية الطبيعي. وحاصله نقول لما كان الطبيعي يعتبر جزءا من أمر متحقق في الخارج فلابد أن يكون موجودا متحققا في الخارج، لأن جزء الموجود يجب أن يكون موجودا. فإذا قيل الأكسجين جزء من الماء الموجود في الخارج، إذا الأكسجين لابد أن يكون متحققا في الخارج. هذا هو البرهان الأول. البرهان الثاني وهو العمدة، وهو برهان المقسمية، حاصله ضمن مقدمتين أيضا. المقدمة الأولى هي مقدمة كبروية، حاصلها أن المقسم يجب أن يكون محفوظا ضمن أقسامه. فإذا قسمت الكلمة إلى اسم وفعل وحرف، الكلمة التي وقعت مقسما يجب أن تكون محفوظة ضمن الاسم وضمن الفعل وضمن الحرف، فيقال الاسم كلمة، الحرف كلمة، الفعل كلمة، فالمقسم يجب أن يكون محفوظا ضمن أقسامه. فإذا قسمنا الإنسان إلى إنسان عالم، وهذا ما عبرنا عنه بالماهية بشرط شيء، وإنسان غير عالم وهو ما عبرنا عنه بالماهية بشرط لا، مقسمهما الإنسان. الإنسان إما إنسان عالم وإما إنسان غير عالم. بما أن الإنسان وقع مقسما للعالم وللجاهل، المقسم محفوظ ضمن أقسامه. هذه هي المقدمة الأولى. المقدمة الثانية، الطبيعي من حيث هو يقع مقسما بالنسبة لأقسامه. كما قلنا الإنسان أي طبيعي الإنسان يقع مقسما ضمن الإنسان العالم أي الماهية بشرط شيء، والإنسان غير العالم أي الماهية بشرط لا. ينتج عن ذلك ماذا؟ نقول في المقام، بما أن الماهية بشرط شيء، القدر المتيقن، متحققة في الخارج أو ليست متحققة في الخارج. الإنسان العالم، الإنسان العالم متحقق في الخارج أو ليس متحققا في الخارج؟ متحقق في الخارج. إذا كان القسم وهو الماهية بشرط شيئين، الماهية المخلوطة، الماهية المحلات بتعبير العرفاء، ماهية الإنسان العالم كانت متحققة في الخارج. المقسم وهو طبيعي الإنسان محفوظ ضمن أقسامه، فله تحقق في الخارج. وهذا الدليل هو ما تمسك به السيد العلامة الطباطبائي عليه الرحمة. فإن قلت بعض الكليات الطبيعية لا تحقق لها في الخارج، نظير ماهية العنقاء، إذا لاحظنا ماهية العنقاء من حيث هي لا تحقق لها في الخارج، فكيف يقال بأن الكلية الطبيعي له تحقق ووجود في الخارج؟ نقول يكفي في نفي السالبة الكلية إثبات الموجبة الجزئية، ولا نحتاج لنفي السالبة الكلية إثبات الموجبة الكلية. فيكفي لنفي لا شيء من الإنسان، لا شيء من الإنسان بحيوان، يكفي في نفيها إثبات أن بعض الإنسان حيوان. فنقول في المقام، نحن نقول أن الكلي الطبيعي له وجود متحقق في الخارج ولو في بعض الموارد والأمثلة. نحن في مقابل من يقول لا شيء من الكلي الطبيعي متحقق في الخارج، هذه سالبة كلية، لا شيء من الكلي الطبيعي متحقق في الخارج. نحن نقول له بعض الكلي الطبيعي له تحقق في الخارج، فتكذب السالبة كلية. شيخنا نحن نقول بأنه نريد أن نستدل على وجود الكلية الطبيعي في الخارج ولو في الجملة فيه. في مقابل من ينكر وجوده ولو في الجملة. لا نقول نستفيد الموجب، نحن نناقش من يرى السالب الكلية، نناقشه بالموجبة الجزئية، هذا كاف. هذا فيما يرتبط بالسؤال الأول، وتقرر من خلاله أن الكلية الطبيعي كالإنسان كالبقر كالفرس له وجود متحقق في الخارج. السؤال الثاني، ما هو نحو وجود الكلية الطبيعي؟ سلمنا بأن الكلية الطبيعي له تحقق في الخارج، لكن ما هو نحو تحققه؟ هنا احتمالان. الاحتمال الأول أن يكون وجود الكلية الطبيعي وجودا منحاز عن أفراده، بمعنى في الخارج عندنا زيد وعندنا وجود مستقل عنه وهو وجود الإنسان. الاحتمال الثاني أننا لا نرى في الخارج وجودا مستقلا منحازا هو وجود الإنسان، بل الموجود في الخارج هو وجود الإنسان ضمن وجود أفراده، موجود بوجود أفراده، لا أن وجود الإنسان موجود بوجود منحاز مستقل عن وجود أفراده، وهذا واضح. فنحن في الخارج لا نرى إنسانا مستقلا عن زيد بحيث يقال هذا زيد وهذا إنسان، بل نقول بأن الكلية الطبيعي إذا كان موجودا في الخارج فهو موجود بوجود أفراده. فمن يريد أن يرى الإنسان في الخارج عليه أن يرى زيدا بكرا عمرا وجود الإنسان بوجود هذه الأفراد. السؤال الثالث، سلمنا أن الكلية الطبيعي ليس وجوده وجودا منحازا مستقلا في الخارج، إنما هو موجود بوجود أفراده،